أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. كان الكلام في الصورة الثانية، وهي أنه إذا كان الشيء خارجا عن محل الابتلاء فهل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون؟ قلنا فيما سبق بأن هذه المسألة المشهور ربطوها بمسألة أخرى، وهي أن التكليف لكي يكون منجزا على العابد هل يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء أو لا يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء؟ بينا في البحث السابق بأن تلك المسألة، وهي أن التكليف هل يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء أو لا يمكن تصوير الدخول في محل الابتلاء في أحد مقاطع متعددة. إما أن نقول أن الدخول في محل الابتلاء داخل في الملاك، بنحو إذا لم يكن الشيء داخلا في محل الابتلاء فلا ملاك، وإما أن نقول داخل في الخطاب والجعل، وإما أن نقول داخل في مرحلة التنجز، وإما أنه نقول داخل في مرحلة موردية الأصل الجاري المؤمن. ما معنى دخوله في المرحلة الرابعة؟ معناه أن الأصل المؤمن كأصالة الطهارة أو البراءة إنما تجري أو يجري الأصل في الطرف الذي أو في المورد الذي يكون داخلا في محل ابتلاء المكلف. وأما إذا كان خارجا عن محل ابتلاء المكلف فلا يجري الأصل. أما ما هي النقطة فسيأتي بيانها بعد ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن ناقش المشهور في ربط تنجيز العلم الإجمالي في المقام بمسألة الدخول في محل الابتلاء، يبين وجها آخر لعدم تنجيز العلم الإجمالي غير ذاك الوجه الذي يذكره المشهور من ربط التنجيز في المقام بمسألة الدخول في محل الابتلاء وعدم الدخول في محل الابتلاء. تتذكرون نحن قلنا أن المشهور اشترط الدخول في محل الابتلاء، فهنا لم يقبل بالتنجيز، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لم يشترط الدخول في محل الابتلاء فقال بالتنجيز. السيد الشهيد يقول نحن لا نقول بالتنجيز، ولكن لا للمحذور الذي يذكره المشهور. ولو كنا نحن ومبنى المشهور لكنا نقول بالتنجيز كما ذكر السيد الخوئي، ولكن يوجد عندنا محذور آخر، وجه آخر لعدم التنجيز في المقام، وليس هو الوجه الذي يذكره المشهور من أنه خارج عن محل الابتلاء. وبيانه يقول نحن عندما قلنا بأن العلم الإجمالي إنما ينجز أطرافه باعتبار أن العقلاء يرون بحسب ارتكازاتهم العقلائية، إذا كان هناك غرض إلزامي وكان هناك غرض ترخيصي فإن الغرض الإلزامي يكون مقدما على الغرض الترخيصي في مقام التزاحم الحفظي. الغرض الإلزامي يقول احفظني ولازمه أن أترك جميع الأطراف، الغرض الترخيصي يقول الأطراف، الغرض الإلزامي يقول لا ترتكب، الغرض الترخيصي يقول ماذا؟ إطلاق العنان يجوز لك الارتكاب. هذا التزاحم بين الغرض الإلزامي وبين الغرض الترخيصي، وهو تزاحم حفظي لا تزاحم ملاكي ولا تزاحم امتثالي، هذا التزاحم الحفظي بحسب الارتكازات العقلائية أيهما يتقدم؟ قلنا فيما سبق بحسب الارتكاز العقلائي يتقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي. ذاك الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه هناك نريد أن نقول بأنه في مورد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بعد ذاك الارتكاز العقلائي وتلك المناقضة العقلائية غير موجودة. وبعبارة واضحة، الملاك في تقديم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي كان ذاك الارتكاز العقلائي. ذاك الارتكاز العقلائي لا يقول هنا قدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي. لماذا لا يقول؟ نقول بأنه إنما قال بدء العقلاء، إنما قال العقلاء بتقديم الإلزامي على الترخيصي حتى لا يرتكب ذلك الإلزامي، تلك النجاسة لا ترتكب لا تخالف. أما إذا كانت هي مضمون عدم المخالفة، في المقام مضمون عدم المخالفة وغير مضمونة، خارج عن محل الابتلاء، يعني اكو خروج عرفي، بعد قلنا بحثنا اين هنا اكو ضمان لعدم الارتكاب او لا يوجد ضمان لعدم الارتكاب، يوجد، واضح يوجد، لانه واحد من الطرفين خارج، فاذا كان خارج انت تستطيع ان ترتكب الغرض الالزامي او لا تستطيع، عرفا لا تستطيع، فإذا أكو يوجد عجز فرض الكلام في صورة العاجز، فإذا كان الكلام في صورة العاجز إذن عدم ارتكاب ومخالفة الغرض الإلزامي مضمون أو ليس بمضمون؟ مضمون، عرفا مضمون، لأن المفروض أنه يوجد عجز. فإذا كان مضمون حتى لو أن المولى لم يقدم الغرض الإلزامي يقع مخالفا للغرض الإلزامي أو لا يقع؟ لا يقع. إذن لماذا يقدم الغرض الإلزامي؟ المولى إنما يقدم الغرض الإلزامي لماذا؟ لأنه لو لم يقدم لارتكب ماذا؟ المفسدة الموجودة في ذلك الغرض الإلزامي. ولكن في المقام حتى لو لم يقدم المولى الغرض الإلزامي بل قدم الغرض الترخيصي، هنا يرتكب الغرض الإلزامي أو لا يرتكب؟ لا يرتكب. فإذا هنا العقلاء لا يرون وجها عقلائيا لتقديم الإلزامي على الترخيصي. تقول خب أنتم فرضتم أن هذا ممكن عقلا، ليس الكلام في العجز العرفي فهو ممكن عقلا، فتجري البراءة. نقول لا قيمة لهذه البراءة، أو لا تجري البراءة. لماذا لا تجري؟ لا تجري أصالة الطهارة. لماذا لا تجري؟ باعتبار أنه مع الضيق التكويني لا معنى للسعة ماذا؟ التشريعية. هذا نفس البيان الذي تقدم أين هناك قلنا بأنه لا معنى لجريان أصالة البراءة، لأن الإنسان مقيد تكوينا، فإذا كان مقيد تكوينا فعد بعدنا معنى للسعة تشريعية يكون لغوا. إذن ذاك الطرف لا يجري، الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجري في نفسه الأصل المؤمن، فيبقى الطرف الداخل في محل الابتلاء مجرى للأصل المؤمن، وهذا معناه انهدام الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. ومما تقدم اتضح لنا بأن سيد الشهيد الدخول في محل الابتلاء يراه شرطا أو لا يراه شرطا، ولكنه شرط في أي مرحلة؟ أحسنتم، في المرحلة الرابعة. إذن السيد الشهيد أيضا يرى أن الدخول في محل الابتلاء شرط، ولكن لا هو شرط في البلاد، لا هو شرط في الخطاب، لا هو شرط في التنجيز، بل هو شرط ماذا؟ لجريان الأصل المؤمن الشرعي. قال فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، يفسر بماذا؟ باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، وهذا معناه أن جريان البراءة في الأطراف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، أما إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد لا تجري فيها البراءة. لماذا؟ يقول لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي. تعيين للموقف العملي أين؟ في أي موقع؟ قال تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية، والمولى يخشى إذا قدم الغرض الترخيصي ماذا؟ عند ذلك يرتكب الغرض لزومي، يقع في مفسدة الغرض اللزومي فيسد الباب، يقدم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي. أما في المقام لو لم يقدم الغرض اللزومي وقدم الغرض الترخيصي يقع في المفسدة المكلفة ولا يقع؟ لا يقع، لأنه يوجد عجز عرفي. قال تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل هنا. لماذا؟ لأن الغرض الإلزامي مضمون، يعني ماذا؟ مضمون عدم ارتكابه. تقول هذا لعله هنا، أقول هذه شبهة ماذا؟ بدوية. تقول مضمون من أين؟ أقول هذه شبهة بدوية، والشبهة البدوية مجرى لأصالة الطهارة، فالغرض اللزومي مضمون عدم ارتكابه، أما ذاك فلخروجه عن محل الابتلاء، أما هذا فلوجود المؤمن الشرعي. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا، يعني مضمون عدم ارتكابه بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. بعد لماذا نفرط بالغرض الترخيصي؟ فإن قلت لعد يجري فيه الأصل المؤمن، قال لا يجري فيه الأصل المؤمن. لماذا لا يجري؟ لأن التضييق التكويني لا معنى لأن يوجد فيه توسعة تشريعية. هذا بعد مستفطن، يعني فإن قلت الغرض اللزومي بعد غير موجود، لكن الغرض الترخيصي هو موجود في الخارج عن محل الابتلاء، فيتعارض مع أصل البراءة في الداخل في محل الابتلاء، يتعارضان يتساقطان. قال لا، ذاك لا يجري، لأنه توجد عندنا هناك تضييق تكويني مضمون عدم الارتكاب للعجز العرفي، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يعني الداخل في محل الابتلاء يجري بلا معارضين، ولا ترد علينا تلك الشبهة. التطبيق التاسع من تطبيقات أركان العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بالتدريجيات. تارة أن كلا طرفي العلم الإجمالي فعلي الآن، مرادنا من الفعلي يعني موجود في هذا الزمان، هذا الإناء وهذا الإناء، فالتكليف الفعلي في هذا الإناء في هذا الزمان، والتكليف الفعلي في هذا الإناء ماذا؟ في هذا الزمان. إذن من حيث الزمان طرف العلم الإجمالي، من حيث الزمان ماذا؟ متقارنان، واقعان في زمان واحد وهو الزمان الحاضر. وهذا ما كنا نتكلم عنه إلى الآن. الآن نريد أن ندخل ماذا؟ في صورة أخرى، وهي أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي في هذا الزمان، والطرف الآخر للعلم الإجمالي في الزمان الاستقبالي وفي هذا الزمان. ومثاله كما يذكره وهو علم المرأة إجمالا التي ضاعت عليها أيام العادة، بأنه إما يحرم عليها المكث في المسجد الآن، وإما يحرم عليها المكث في المسجد في نصف الشهر، عادتها تأتي في ذاك الوقت، فإذا يوجد عندها علم إجمالي بحرمة المكث في المسجد إما في هذا الزمان الحاضر وإما في الزمان الاستقبالي الذي يأتي في نصف الشهر بعد 10 أيام بعد 15 يوم. فهل مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ طبعا فيما يرتبط بالعلم الإجمالي في التدريجيات، طبعا هذا نسميه علم الإجمالي في التدريجيات. لماذا؟ لأن الزمان هنا تدريجي، هذا الزمان والزمان الذي سيأتي، لأن الزمان موجود غير قار، مو موجود قار ثابت، بل موجود غير قار، موجود سيال، موجود تدريجي، لا يمكن أن يأتي الجزء اللاحق منه إلا بعد انعدام الجزء السابق، وهذا هو معنى تدريجي الوجود. فهل مثل هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ قبل الدخول في الجواب على هذا السؤال لا بد أن نشخص أن ذاك الذي سلام عليكم، ذاك التكليف الذي يكون استقباليا فيه صور ثلاث. تارة أن الملاك والخطاب استقبالي، يعني مو فقط الآن لا خطاب، لا خطابة، لا ملاك أيضا، ملاكه متى يأتي؟ بعد ذلك. من قبيل ماذا؟ من قبيل قبل صلاة الظهر. إذا قلنا أصلا الملاك لصلاة الظهر متى يتحقق؟ عند دخول الزوال. قبل دخول الزوال كما لا خطاب صلي لا ملاك، أصلا قلنا ملاك. إذن الآن قبل الزوال بالنسبة إليك الزوال استقبالي ملاكا وخطابا. وأخرى أن الملاك موجود الآن فعلا، ولكن الخطاب ماذا؟ استقبالي. من قبيل الواجبات المعلقة إذا تتذكرون أي في بحث المقدمات المفوتة، قلنا بأنه عندما يدخل هلال شهر رمضان، يهل هلال شهر رمضان، يوجد الملاك، ولكن خطاب صم من أين يأتي؟ من أول الفجر، لا يأتي من أول الغروب، من أول هلال شهر رمضان. فإذا الملاك فعلي ولكن الخطاب ماذا؟ استقبالي. هذا إذا تصورنا الواجب المعلق كما تتذكرون في البحث السابق، وهو أن الواجب المعلق هل يدخل في الشرط المتأخر أو لا يدخل في الشرط المتأخر، تقدم تفصيله في الجزء الأول من هذا الكتاب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو أن يكون الملاك فعلي ويكون الخطاب فعلي، ولكن هذا المكلف يريد أخر الامتثال إلى بعد 10 أيام، وافترضوا أنه كان من حقه لأنه ليس مشروطا بوقت معين. هذه ثلاث صور. الآن نحن حديثنا من هذه الصور الثلاث أين؟ حديثنا في الصورة الأولى. فإذا ثبت التنجيز في الصورة الأولى يثبت التنجيز في الثانية والثالثة بطريق أو لا. لماذا؟ لأنه إذا كان الملاك والخطاب استقبالي ومع ذلك يكون العلم الإجمالي منجز، ف فما بالك إذا كان الملاك فعلي أو إذا كان الملاك والخطاب فعلي. أما إن لم يثبت التنجيز في الصورة الأولى لابد أن نستأنف الحديث أين؟ في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. وحيث أننا سنثبت التنجيز في الصورة الأولى بعد ذلك يكفينا الحديث في الصورة الثانية والصورة الثالثة. لا نعم، لمن ينكر التنجيز في الصورة الأولى لابد أن يستأنف حديثا لتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات في الصورة الثانية والصورة الثالثة. واضح صار المطلب؟ إذن الآن نأتي إلى محل الكلام، وهو العلم الإجمالي بالتدريجيات إذا كان أحد الطرفين فعلي، يعني مرادنا من الفعلي في هذا الزمان، وكان الطرف الآخر استقبالي، يعني استقبالي ملاكا وخطابا، فهل يكون العلم الإجمالي منجز أو لا يكون؟ خلنا نقرأ المقدمة. قال إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا، مراد من الفعلي يعني في هذا الزمان، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، بقرينة بزمان متأخر، يعني بزمان حاضر وبزمان متأخر. هذا ليش أبينها الشكل؟ باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك أن السيد الشهيد يذكر فعلي ويراد من الفعلي معنى آخر بيانه سيأتي. قال والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، لأنه أحد الطرفين الآن والطرف الآخر في الزمان اللاحق الذي لا يتحقق إلا بعد انعدام الزمان السابق. ومثاله مولانا، طبعا هنا ما عندنا شغل في الاستصحاب، عند ذلك تجي الفلسفة مولانا تدخل بعرضها العريض في الزمان وحقيقة الزمان وكيف يدخل الاستصحاب ولا يدخل على المباني المختلفة في حقيقة الزمان في الفلسفة. هذه إن شاء الله في بحث الاستصحاب سنشير إليه. ومثاله علم المرأة إجمالا، إذا ضاعت عليها أيام العادة. شوفوا التفتوا لها النقطة، إذا فرضنا أن الزمان تدريجي يعني لا يعدم منه زمان، لا يعدم منه، لا يتحقق منه جزء إلا بعد انعدام الجزء السابق، هو بعد الاستصحاب يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ احنا في الاستصحاب ماذا نريد؟ وحدة موضوع، ها؟ مع انعدام جزء السابق ووجود جزء لاحق، وحدة موضوع موجودة لو مو موجودة بعد؟ غير موجود. إذن من هنا وقع اشكال في الاستصحاب في الأمور الزمانية التدريجية، ومن هنا حاولوا أنه يخرجوه بتخريج بأنه هذا صحيح بالدقة العقلية تدريجي، ولكن بالعرفية واحدة عرفية، إلى مكان اللي يحتاجون العقل المولانا يجي العقل، ومكان اللي العقل المولانا يزوي مشكل يجي وين؟ يجي العرف، لأنه العقل لك يزوي مشكل، فلا بد أن نرجع إلى العرف ونحفظ الوحدة، وحدة الموضوع من خلال العرف. ومثاله علم المرأة إجمالا، إذا ضاعت عليها أيام العادة. علم المرأة إجمالا بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، إما اليوم الأول وإما اليوم العاشر. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختل. لماذا أن الركن الأول مختل؟ لأنه أنا لا يوجد عندي علم بالحرمة مطلقة، عندي علم بالحرمة إذا كان هذا الطرف، أما إذا كانت الحرمة في ذاك الطرف فهو فعلي أو ليس بفعلي؟ ليس بفعلي. إذن لا يوجد عندنا علم إجمالي فعلي على كل فقدي. تمام، هذه الصيغة الأولى لبيان عدم تنجيز العلم الإجمالي. لماذا؟ لاختلال الركن الأول من الأركان الأربعة المتقدمة. هذا وجه. وجه آخر لعدم تنجيز العلم الإجمالي اختلال الركن الثالث. لماذا؟ الركن الثالث تتذكرون كان فيه صيغتان، صيغة المشهور وصيغة المحقق العراقي. صيغة المشهور أن يكون كلا الطرفين في نفسه مجرى لأطالة البراءة لأصل مؤمن شرعي. وهذا الطرف اللي الآن موجود به أصل مؤمن شرعي، أما ذاك الطرف اللي حرمته بعده ما جاي في أصل مؤمن، لو لا توجد في أصل مؤمن أصل حرمة موجودة حتى أنا أحتملها حتى أجري فيها ماذا أصل مؤمن، لأن المفروض ملاكها خطابها متى استقبالي. إذا الآن لا ملاك ولا خطاب، هو حرمة محتملة أكو حتى أنا أجري أصل مؤمن. نعم في هذا الطرف عندي ماذا حرمة محتملة يجري فيها الأصل المؤمن أو لا يجري، نعم يجري بلا معارض. هذا انهدام الركن الثالث بصيغته المشهورة. أما انهدام الركن الثالث بصيغة المحقق العراقي وهو أن العلم الإجمالي لابد أن ينجز معلومه على كل تقدير، وهذا ينجز معلومه على كل تقدير أو ينجز معلومه على تقدير دون تقدير، على تقدير هنا ينجز أما على تقدير هناك ينجز أو لا. المفروض أن الملاك والخطاب كلاهما ماذا استقبالي، فلا معنى لأن ينجز من الآن. قال ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختل، لماذا؟ لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها عيد المرأة بالتكليف الفعلي. لماذا؟ لأن المرأة إما حائض فعلا فالتكليف موجود فعلي في حقها، وإما ستكون حائضا استقبالا في منتصف الشهر فلا تكليف فعلي. لماذا؟ لأن المفروض أن الملاك والخطاب استقباليون، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقديرين، وبذلك يختل الركن الأول. أما الركن الثاني التقريب الثاني الذي هو اختلال الركن الثالث، أن الركن الثالث مختل وهو التقريب الثاني، أما اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكثي فعلا وتحتمل حرمة المكثي في منتصف الشهر مثلا أو في اليوم العاشر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى يعني في بداية الشهر محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن، فإن قلت خب يتعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الاستقبالي، قال في الطرف الاستقبالي لا يوجد احتمال للحرمة لأن المفروض أن الملاك والخطاب استقبالي، فنقطع بعدم الحرمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إلى الآن لا يوجد عندي موضوع للحرمة حتى تكون الحرمة محتملة ومشكوكة. وأما الحرمة الثانية وهي الحرمة في منتصف الشهر فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر. لماذا؟ إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر. أكو احتمال للحرمة في أول الشهر؟ ها؟ بل يوجد قطع بعدم الحرمة في أول الشهر لأن الملاك والخطاب استقباليون. قال ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر. لماذا؟ إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، وإنما يحتمل وجود الحرمة الثانية في منتصف الشهر، وعليه فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وعندما يأتي نوبة ذاك جرى الأصل المؤمن هنا وجاز ارتكابه أيضا، هذا كان ما يكون محتمل الحرمة فتجري فيه البراءة ويجوز ارتكابه. ملتفتين شوفوا هذا الوجدان الفقهي يقول له أنه نتيجة أنه في ضمن الشهر هذه يومية أو بين يوم ويوم تدخل للمسجد لكنس المسجد هذه المرأة، إذا نقطع أنه ماذا دخلت في المسجد وهي حائض. خب هذا الالزام، هذا الغرض الالزامي في البين، الوجدان الفقهي يقول لابد ان نحتاط له، المباني الفقه اصولية تقول ماذا؟ لا تحتاط له اعتكف. فلهذا اذا تذكرون احنا مرارا ذكرنا قلنا كثير من الادلة دليل بعد الوقوع، يعني الوجدان الفقهي يقول له هنا غرض الزامي، والشارع يقينا ما رفع يده عن هذا الغرض الالزامي، اذا لابد ماذا؟ ان لا يرتكب. ولكن ان لا يرتكب بدليل ماذا؟ بعنوان شنو لا يرتكب؟ بمقتضى القواعد، مقتضى القواعد العلم الاجمالي واركان العلم الاجمالي غير موجودة. قال وهذا يعني ان المرأة في بداية الشهر تجد الاصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات. هذا اختلال الركن الثالث بصيغته المشهورة. واما اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية المحقق العراقي قال فلان الحرمة المتأخرة لا تصلح ان تكون منجزة في بداية الشهر، لان هذا العلم الاجمالي لا ينجز على كل تقدير، بل ينجز على تقدير دون تقدير، لان تنجز كل تكليف فرع ثبوت التكليف وفعلية التكليف، والمفروض ماذا؟ والمفروض في المقام أن العلم أن الطرف الآخر ملاكا وخطابا استقبالي، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على في الزمان الآتي. إذن تعالوا معنا لنرى بأن الدليل الذي دل على منجزية العلم الإجمالي هل دل على اشتراط وحدة الزمان أو لم يدل؟ ها؟ احنا أقمنا دليل على أنه يشترط أن يكون في زمان واحد؟ أقمنا هيش دليل فيما سبق؟ نعم أقمنا برهان على أن يكون كل طرف ماذا؟ تمام الموضوع للحكم الشرعي، لا أن يكون جزء الموضوع للحكم الشرعي. ولكنه باعتبار أن البعض فهم من الفعلية يعني أن يكون في الزمان الحاضر، فتصور أنه إذا كان في الزمان اللاحق بعد العلم الإجمالي ماذا؟ لا ينجز. نحن هذا المطلب نحن نكرره في الأبحاث أنه النتيجة إنما هي بمقدار الدليل الذي أقمناه، والدليل الذي أقمناه هل كان يشترط وحدة الزمان بين الطرفين أو لا يشترط وحدة الزمان؟ لا يشترط وحدة الزمان، ونحن أيضا لا نشترط وحدة الزمان، لأن الدليل الذي دل على منجزية العلم الإجمالي لم يفرق فيه بين وحدة الزمان وتعدد الزمان. لعد ما هو مرادكم من الفعل أن يكون علم إجمالي بالتكليف الفعلي؟ قال مرادنا من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي مو مراد من الفعل يعني في هذا الزمان في قبال الزمان الحاضر، مرادنا من الفعلي يعني أن يكون تمام الموضوع لا أن يكون جزء الموضوع حتى يحتاج إلى انضمام جزء آخر إليه. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قضاء، طبعا بهذا الجواب ها اتضح الجواب عن التقريب الثاني أيضا. لماذا؟ لأنه إذا صار العلم الإجمالي منجز فكما هنا توجد أطالة براءة هناك أيضا ماذا؟ توجد أطالة براءة، فكما ينجز هذا ينجز ذاك. يعني هم اتضح من هذا الجواب عن التقريب الثاني بصيغته المشهورة وللعراقي. فلأن ياهو شنو الإشكال؟ أكو علم إجمالي لو ماكو علم إجمالي؟ أنا بدي أقول أكو علم إجمالي لو ما أكو علم إجمالي؟ جيد جدا، ما هو واحد واحد. علم إجمالي منجز لو مو منجز؟ جيد جدا، إذا صار عندك علم إجمالي وهم منجز، فإذا في هذا الطرف أكو لو ما أكو؟ في هذا الطرف عندك تنجيز وما عندك؟ في ذاك الطرف في زماني هم عندك تنجيز وما عندك تنجيز؟ أنا بدي أقول لعب علم إجمالي ما عندك، وأنت من تقبل المقدمة أكو علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي منجز أيضا، يعني هذا في هذا الزمان منجز وذاك في ذاك الزمان منجز، انت يبقى عندك فد اشكال، وهو انه كيف نجري البراءة، كيف نجري البراءة عنه. شوفوا اكون انا فد مطلب، سؤال السيد سؤال جيد، وهو انه اساسا اذا مناك ما جاي انا شلون استطيع الان اجري البراءة عنه؟ الآن طبعا أنت ما تحتاج أن تجري الآن تجري البراءة، ولكن الشارع يقول لك الآن لا تجري البراءة. لماذا؟ لأنك في ذاك الزمان تحتاج أيضا أن تجري البراءة، فيصير شنو؟ تعارض وتساقط. مو يقول لك الآن أنت لا تجري البراءة هناك، يقول هناك ماكو حتى لا أجري البراءة، يقول الآن لا تجري البراءة هنا. أقول له لماذا لا أجري البراءة؟ يقول لأنه ذاك في ذي زمانه منجز عليك وليس بمنجز، لأن العلم الإجمالي منجز في زمانه، منجز عليك لو منجز، هم فيه براءة لو ما فيه براءة، فإن جرت لزم خلاف الغرض اللزومي، فلا بد أن لا تجري للتعارض. تبقى نقطة، وهي أنه العقل عندما يحكم بالتنجز، ما معنى أنه يحكم بالتنجز؟ عندما نقول أن العقل هنا يدرك أن العلم الإجمالي منجز، هل معنى أن العلم الإجمالي منجز يعني ملزم؟ ملزم مراد من العلم الإجمالي أن العقل يدرك أن العلم الإجمالي منجز يعني يحكم بالإلزام، هذا وإذا كان المراد هذا يرد الإشكال، وهو أنه بعد التكليف ما صاير فعلي فكيف يلزم، هذا من قبيل أن العاقل يلزم بالمقدمة بعد المقدمة ما صاير واجبا، معقول هذا لو غير معقول؟ غير معقول. لماذا؟ لأن العقل إنما يلزم بالمقدمة من باب ماذا؟ من باب الإلزام بذي المقدمة، والمفروض أن ذا المقدمة إلى الآن ليس بواجب، فكيف يمكن أن يلزم بالمقدمة؟ لو كان معنى أن العقل يدرك تنجيز العلم الإجمالي يعني يلزم بذلك لورد هذا الإشكال، ولكن معنى العقل يدرك تنجيز العلم الإجمالي أو يحكم بتنجيز العلم الإجمالي ليس معناه الإلزام، معناه يدرك قبح المخالفة القطعية. التفتوا لهالنكتة، يدرك العقل أن المخالفة القطعية ماذا؟ قبيحة، وهذا القبح من الآن موجود له ذاك الوقت يوجد، ها؟ قبح المخالفة القطعية من الآن موجود له بعد ذلك سيوجد، من الآن المخالفة القطعية قبيحة. نعم الزمان المتأخر هو ظرف ارتكاب القبيح مو ثبوت القبح، واضح النقطة ولا؟ إذن مرة نتكلم في ثبوت القبح، الآن من الآن المخالفة القطعية قبيحة عقلا، ومرة نتكلم في ظرف ارتكاب القبح، ارتكاب القبح متى يكون؟ ظرف ارتكابه الزمان المتقدم. فإذا من الآن العقل يدرك ماذا؟ يدرك تنجيز العلم الإجمالي، ومعنى يدرك التنجيز يعني يدرك قبح المخالفة القطعية، وإذا أراد المكلف أن يجري البراءة هنا يستطيع أن يجري البراءة هنا، قبيح أو ليس بقبيح؟ إذن من الآن يقول لا تجري هنا. لماذا؟ لأنه لو أجريت هنا تستطيع أن تجري هناك أيضا، لأنه شبهة مشكوكة محتملة فتلزم المخالفة القطعية. واضح إن شاء الله المطلب؟ قالوا أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، ليس مرادنا من الفعلي يعني في الزمان الحاضر. لماذا نقول هذا؟ سيدنا هذا الصلاح يقول لا، الدليل الذي دل على منجزية العلم الإجمالي هو لم يشترط وحدة الزمان، لو دل الدليل على وحدة الزمان كنا نقول هذا، ما نقدر ندخل فد مطلب الدليل لم يدل عليه. ليس وجود التكليف في هذا الآن، بل وجود التكليف فعلا في عمود الزمان، سواء الآن أو في الحاضر. خب احترازا، هاي الفعلي احترازا عن ماذا؟ قال احترازا عما اذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الاخر. اذا المراد من الفعلي شنو صار هنا؟ ها؟ تمام الموضوع، مو الفعلي بمعنى ماذا؟ الزمان الحاضر. فلهذا بينا قلنا تكليفا فعليا يعني في الزمان الحاضر بقرينة منوط بزمان متأخر، ذاك معنى الفعلي، وذاك صار منشأ الشبهة وصار منشأ القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات. أما الفعلي بهذا المعنى فلا، فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف، في مثل ذلك يعني إذا كان المعلوم جزء الموضوع، لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان، يعني ولو في زمان ما، يعني في الزمان اللاحق في الزمان المستقبلي. إذن فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن. لماذا؟ باعتبار أن الدليل الذي دل على منجزية العلم الإجمالي لم يشترط عندنا وحدة الزمان، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. شو يريد يقول فيها العبارة؟ يعني يقول قبح مخالفة المولى شنو في ذاك الزمان؟ قبح مخالفة المولى الآن موجودة؟ قبح المخالفة القطعية قبيحة حتى في هذا الزمان. نعم ظرف ارتكاب القبيح ماذا؟ في الزمان اللاحق. هذه الجملة يريد أن يشير إلى هذه النقطة الدقيقة، وهي أن مولوية المولى خب ليست استقبالية، مولوية المولى ماذا؟ الآن. فإذا كانت مولوية المولى فعلية، إذا مخالفته قبيحة فعلا الآن، لو مو قبيحة فعلا الآن، مخالفته القطعية قبيحة فعلا الآن، وهذا ما يدركه العقل، وهذا معنى إدراك العقل أن العلم الإجمالي منجز، مو حكم بالإلزام بل إدراك لقبح المخالفة القطعية. نعم هذه المخالفة القطعية تستطيع الآن يقول لا، تحتاج إلى زمان. وبعبارة أخرى أنا أجيب مثال آخر نقض، أنت عندما أمامك الآن إناء هنا وإناء أمام هنا، أنت إذا ترتكبهما لابد ترتكبهما مرة واحدة، ها؟ أو يمكنك، يعني بعبارة أخرى، بعبارة هذا المطلب الذي أقوله، يعني لكي يكون حراما لابد ترتكبهما مرة واحدة، أو إذا ارتكبت الأول الآن وبعد ساعتين ارتكبت الآخر أيضا حراما، ها؟ أيضا ثاني حرام. بس شنو فرق أنه فرق بيناتهم ساعتين والفرق بيناتهم 10 أيام؟ أكو فرق بعد؟ أكو فرق؟ لا فرق ولا. سواء كان الفاصل الزماني بين الارتكاب الأول والثاني ساعتين أو الفاصل الزماني ماذا؟ 20 يوم. في النتيجة أنت إذا جاز لك إجراء البراءة هنا فيجوز الارتكاب، فإذا جاء الوقت اللاحق مفروض بعد ماذا؟ شبهة بدوية أيضا يجوز لك إجراء البراءة. تقول هسا أنا ما أشرب، أشرب واحد منهم. أقول في النتيجة أنت عندك إذن بالشرب، ولكن هسا ما تريد تشرب لك بحث آخر. الشارع قدم غرضه الترخيصي على الغرض اللزومي، وهو خلاف الارتكاز العقلائي المتقدم، لأن الغرض اللزومي أهم من الغرض الترخيصي. قال فالجامع بين تكليف أقرأنا هذا، قال لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. وبما ذكرناه اتضح الجواب ماذا؟ عن التقريب الثاني بصيغته المشهورة أيضا، مجرى للبراءة لو مو مجرى للبراءة. نعم في حينه مجرى للبراءة، أنا ما أقول من الآن مجرى للبراءة حتى تقول لي بأنه احتمال وجود حرمة ماكو حتى يكون مجرى للبراءة، لا في حينه تجري فيه البراءة ولا تجري، والآن من عندي براءة يلزم منه المخالفة القطعية وهي قبيحة. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض، أكو بعض النسخ محذوفة هذه الكلمة ضيفوها، معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر، ولكن أين معارض؟ في ظرفه، مو من الآن، في ظرفه، ولكن القبح من الآن موجود. إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان، لم يثبت لنا بأنه لكي يقع التعارض لا بد أن تكون هناك وحدة زمان، بل حتى لو تعدد الزمان يقع التعارض أو لا؟ نعم. يعني الأدلة التي دلت على وقوع التعارض هل دلت على اشتراط وحدة الزمان بين المتعارضين؟ لا، حتى لو كان في زمانين. قال بل مرده إلى العلم بعدم، قال إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد، بل التعارض بين أصلين مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين، لأنه لو شمل دليل الأصل كلا الطرفين تلزم المخالفة القطعية، ولكن بالنحو المناسب له من الشمول كل أو كل منهما في زمانه الخاص به، لكل من الطرفين بالنحو المناسب له، أي لكل من الطرفين من الشمول زمانا، هذا في هذا الزمان وذاك في الزمان اللاحق. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصلان ويتساقطان على القاعدة كما ذكرنا. وبصيغة الثانية أيضا اتضح، وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي الصالح لمنجدية معلومه على كل تقدير، يعني ماذا؟ يعني كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان، لأن الدليل لم يدل على اشتراط وحدة الزمان، ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن. وبهذا اتضح لنا أن العلم الإجمالي منجز في التدريجيات أيضا، والركن الأول سالم والركن الثالث أيضا سالمون. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا ضعيفة، غير أن جماعة من الأصوليين كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وقعوا تحت تأثير تلك الشبهات، فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاري إلى عدم التنجيز، ولكن لا مطلقا بل في بعض الشقوق، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخر أو متأخرا زمانا. وذهب البعض الآخر كالمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه إلى عدم الترخيص، ولكن لا بأن العلم الإجمالي الأول منجز، بل أوجد علما إجمالي ثاني، قال ذاك فعلي على كل حال ينجز معلومه على كل تقدير، فاستعان بعلم إجمالي ثاني، بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين.